قال الفتى الشاطري كملي على الضم صابر صابر كما من صبر ألا صابر كما من صبر كم لي وكير الأسى في الجوف يا خلي داهر تنقضي من ذا الشرار ألا تنقض من ذا الشرار ودمع العيان فوق الخد مثل المواطر على المحاجر زخار ألا على المحاجر زخار على ضياعي وتقصيري وكثر الجراير توجب لقلبي كدر ألا توجب لقلبي كدر وقتي مضى في بطل عنا في مسامر من رامها ما شكر ألا من رامها ما شكر غفلت عن حال من هم في شريف الحظائر يجنون أحلى ثمر ألا يجنون أحلى ثمر يحسون كاساتها هناء والبشائر في ساعف خير البشر ألا في ساعف خير البشر أهل الذي حبهم في ظاهري والسرائر وفي العظام انتشر ألا وفي العظام انتشر كم لي وانا نوح وتأسف لفقد الموازر من الرجال الغرار ألا من الرجال الغرار ممن يناصر السيار ألا إلى جميل السيار. كم في الزمن من حوادث كدرت للضمائر تحير في الفكر ألا تحير فيها الفكر. زمان قد حير أهل أباد وهم والحواضر كم شاهم فيه اعتصار ألا كم شهم فيه اعتصار. لا حول من ذا الزمان لصاروا أهله ما ما يمعنون النظر ألا ما يمعنون النظر. ما فرقوا قط ما بين الخرز والجواهر قاسوا البعار بالدرار ألا قاسوا البعار بالدرار. ما شغلهم غير تحسين الجباب والمسادر دايم وصاق للصوار ألا دايم وصاق للصوار. كم من ولد شاب يتمى بثوب المفاخر يعجبك لي قد خطر ألا يعجبك لي قد خطر. وهو من العلم مفلس ما عرف للأوامر ولا قرى المختصر ألا ولا قرى المختصر. ظن الشرف في المال الكساء والتكاثر واللقلقا والهذار ألا واللقلقا والهذار. لا والعلي إن في ذا الحال كل الخسائر وفيه كل الضرار ألا وفيه كل الضرار. بالعلم يا

عرش المواطر وصاحب نعمة الغراب.